ملخص كتاب لماذا نكره أو كراهيات منفلتة مرة أخرى من أخضر.com لمؤلفه نادر كاظم. لقد قام العالم على كل شيء ونقيضه، حتى الألوان بها الأبيض ويقابله الأسود، والمشاعر منها الحب والكره، والآراء قد نتفق عليها وقد نختلف، ولكل منا هوية يعرف بها ونتنازع حولها من أمم إلى دول إلى أفراد. فالنزاعات بين البشر قد تصل بهم إلى الحروب والكره، والأبشع هو القتل، وقد تقتل شخصاً لاختلافه معك دون مبالاة منك، بل ستبرر فعلتك. وقد استغل هذا كثير من محرضي العنف، سواء من العلماء أو المثقفين أو القادة لخوض حروب ونزاعات عالمية وقبلية بهدف الرأي الواحد والبقاء للأقوى. وفي هذا الكتاب يأخذنا الكاتب إلى نقاشات متعددة حول مفاهيم الكره والحرب والنفس البشرية وما تحمله من جانب مظلم وكراهيات حقيقية ومصطنعة. أولاً، الهوية والكراهية. مجموعة الخصائص أو السمات التي يتميز بها الفرد عن غيره، مثل جنس الفرد أو المكان الذي نشأ فيه، أو العمر أو العرق أو لون البشرة أو الدين، فكلها تعني مفهوم الهوية للفرد، وتختلف هوية الفرد عن الآخر. وقد تعد أيضاً الطبقة الاجتماعية في غالب المجتمعات من ضمن هوية الفرد، واختلاف الهويات بين الأفراد قائم على اختلاف سماتهم، ما أدى في بعض المجتمعات والدول إلى صراع وعنصرية قد تؤدي إلى القتل والنبذ والتحقير من فئة عن غيرها. وقد ظهر ذلك في عدة دول أوروبية، حيث قامت على نبذ أو تفرقة عنصرية بين أفراد البشرة الملونة كما لقبوهم وأصحاب البشرة البيضاء، ووضعوا أصحاب البشرة البيضاء في مناصب عليا، ومنحوهم حق الترقي المجتمعي والتعليم وغيرهما، ويفضلونهم في العمل والمناصب السياسية حتى في الظهور الإعلامي كبرامج التلفاز والصحافة والسينما وغيرها. ويقول راجكوفسكي معلقا على مفهوم الهوية عنده: معنى الهوية يقوم على الكره، كره من هو غير مماثل. ينبغي تنمية الكره كعاطفة مدنية، يجب أن يوجد دائما هناك أحد نكرهه لكي نجد لأنفسنا ما نبرر به بؤسنا الخاص. في هذا الحكم المتسرع الذي قد يقوم على مصالح شخصية، عرف أغلب المفكرين المنحازين إلى أفكار أو فئات مجتمعية دون غيرها أن هويتك يجب أن تدفعها عاطفة الكره التي تغذي سمة القتل عند صاحب الهوية أو النبذ والتحقير، وكلها أفعال شنيعة يبرر صاحبها أنه صاحب هوية راقية ويتعامل مع هويته على أنها الأولى والأخيرة. فتقام الحروب وأفعال العنف، مثلما وضح ألبرت أينشتاين متأثرا بأفكار فرويد في كتابه قلق في الحضارة، بأن العنف والحرب لهما علاقة غريزية أصيلة في النفس البشرية، وأن هوية الكره والعنف جزء لا يتجزأ من النفس البشرية. ثانياً، الحرب والكراهية. النفس البشرية لديها عدة دوافع ومشاعر قد تصبح نافعة للنفس وللغير، وقد تكون سلاحاً فتاكاً في الوقت ذاته. وكذلك الكراهية هي وسوسة تدفع الإنسان إلى أعماق الغضب وتصل به إلى القتل بلا رحمة ولا تفكير، إذ لم يمتلك رادعاً. ومن الأفعال العامة التي يشترك فيها القتل والكره هي الحروب، فالحروب بمثابة قتال بأسلحة فتاكة بين طرفين يتملكهما الغضب والكره، وتسيطر عليهما فكرة القتل فحسب. وقد كلفت عصبة الأمم والمعهد الدولي للتعاون في باريس العالم الفيزيائي ألبرت أينشتاين بأن يختار مشكلة يطرحها للمناقشة، واختار أينشتاين الحرب، واختار شريكا لهذه المناقشة الكاتب سيغموند فرويد، وقبل سنوات من هذه المناقشة كان فرويد قد أتم نشر كتابه الحضارة وأحباطاتها الذي ترجم إلى العربية بعنوان قلق في الحضارة، وقد عرض فيه فكرته حول ملازمة غريزتي الجنسية والعدوانية عند الإنسان، وقد أعجب أينشتاين بهذه النظرية وذلك الكتاب وتأثر به، حتى أنه توصل إلى استنتاج أن النفس البشرية لديها رغبة وغريزة أصلية تلح عليها إلى الكره والتدمير والعدوانية. فإن فرويد يرى أن الكراهية هي المشاعر المتحضرة مباشرة من الغريزة العدوانية، وتوصل كلاهما، وبالأخص كما عبر أينشتاين، أن غرائز الكره والتدمير التي تظهر في شكل حروب لا يمكن نزعها من الإنسان أو التخلص منها، بل تصريفها فقط في صور أخرى غير الحرب والدمار القاتل، وأن معضلة الحرب ستظل عقبة في تاريخ البشرية، حيث إنها عامل من عوامل تدميرها، بل هي خطر على مستقبل استمرارية وجود البشر، وبقاء البشر واستمرار نسلهم متوقف على نجاحهم في تصريف غرائزهم العدوانية في غير صورة الحرب ووقف الحروب والقتل. وخرجت هذه المناظرة بعنوان لماذا الحرب عام 1933. ثالثاً، التكنولوجيا والكراهية. يرى العالم الاجتماعي الأمريكي ريتشارد سينيت أن المجتمع في العصر الحديث، على الرغم من امتلاكه آلات وتكنولوجيا متعددة وحديثة، فقد افتقر إلى التواصل الحقيقي بين البشر في المجتمع الواحد، ومهارات الحوار والإصغاء والتعامل مع الاختلافات. فقد أباحت العولمة للفرد أن يتصرف بإهمال وبلا لباقة أو احترام للآخر، كما أنها عززت فكرة رفض المختلف عنك تماماً دون التوصل إلى آلية تفاهم وتواصل بينكما، وزادت من مجال تجول الأفراد في دول غير دولهم بمختلف أفكارهم وأديانهم، ما زاد من الاضطهاد والتعصب الفكري والديني للآخر المختلف عنك. فالمجتمع فقير، كما قال سينيت، في تنشئة مجتمع مختلف أفراده وناجح، وقد دعا العديد من الشيوعيين والحداثيين إلى المساواة المجتمعية، أي عالم خال من الطبقات والصراعات، بل دعا الحداثيون إلى أن تطبيق الفردانية وقيمة العقل ستشكل المجتمع إلى مجتمع أفضل بلا عدوانية أو تعصب، وستكون ثقافة مجتمعية، وعلى أثرها ستتراجع الكراهية والصراعات بين القومية والطوائف المختلفة. على النقيض، كان اليسار الماركسي معتقداً أن إلغاء الملكية وإزالة الطبقات سينهي العداوة بين الأمم، لكن النقيض تماماً قد حدث، وزاد من حدة التعصب والعداوة بين الأمم والتفرقة القومية، بل شاعت الصراعات والتعصب بعدما أصبحت وسائل المواصلات أكثر إتاحة وأيسر. وخلاصة زيادة ظهور الكراهية والعداوة بين الأمم كان بسبب الانعزال الجغرافي، وذلك لأن الجماعة الواحدة كانت تغذي الكراهية وتتبادلها دون تكاليف وعناء، وبعد إتاحة وسائل المواصلات فما زالت العزلة والكراهية موجودة بين الجماعات. ونشرت عدة تقارير حول أثر مواقع التواصل الاجتماعي في زيادة وانتشار الكراهية بين الأمم، وقد أثبت ذلك تقرير مركز كانتور الذي أوضح أن السبب تعدد مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب، وعلى الرغم من أن مواقع التواصل هدفها تقليل المسافات بين البشر وتبادل وتواصل ثقافي وفكري، فقد تحولت إلى انعزال الجماعات من نوع آخر يسر تطويع الكره والتعبير عنه بتجريح للآخر دون أي مراعاة أخلاقية. رابعاً، الذكريات والكراهية. يقول الكاتب في كتابه استعمالات الذاكرة، ثمة علاقة دعم وتحفيز متبادل بين الألم والذاكرة، حيث يطلع الألم بتخليد الذاكرة فيما تطلع الذاكرة بتخليد الألم والإبقاء على ذكراه طرية متجددة، حيث يتعامل هذا الكتاب مع حالات التذكر الجماعي للفردي، فيجبر الناس على التذكر بالآخرين حتى لو أنكر لدرجة النسيان ذكره الآخر. وهناك ذكريات لا تنسى، فذكرى ألمها إرادية عند الفرد تجعله يتذكرها بتلقائية دون مفر منه، بل تجعله يكره الذكرى والألم المسبب له. لذا قال الكاتب عن علاقة الذاكرة بالكراهية: والكراهية واحد من مسببات هذا الألم، ولهذا فإن الألم الذي ينتاب البشر بسبب كراهية حقودة تستهدفهم أو تحقير بغيضا يكون من نصيبهم وحدهم. هذا النوع من الألم مرشح بقوة ليبقى في الذاكرة بحيث يستعصي على النسيان، فهو أشبه بجرح لا يلتئم أبدا، وإن التأم فإن أثره باق لا محالة مثل وشم قديم. هكذا يبدو ألم الكراهية والتحقير والإهانة، وكأنه يخلد وجوده في الذاكرة ويخلد معه هذه الذاكرة، ذاكرة الكراهية. فالإنسان عقله قد يدفعه إلى نسيان مناسبات سعيدة، لكن ذكريات الكراهية لا تنسى، بل هذه الذكريات تظل تؤرق معيشته. وهذا ينطبق على تعذيب أصحاب البشرة الملونة أو السوداء كما لقبهم الغرب من تحقير واضطهاد، كما اعتبروهم عبيدا لديهم. على مر التاريخ كان أكثر الأشخاص المتأملين وأكثرهم تذكرا لآلامهم هم الذين عانوا. قد يدعى أن المنتصرين يكتبون تاريخهم، لكن هذا ليس صحيحا كلية، فالمنتصرون هم أكثرهم نسيانا غير مبالين، وإذا خابت آمالهم يوما عادوا إلى انتصاراتهم يذكرون بها أنفسهم وغيرهم غير عابئين بأفعالهم. ولكن وحدهم المنهزمون هم الذين يعانون ولا ينسون، وتنحفر في ذاكرتهم كل الهزائم والمعاناة، ولا يبحثون إلا عن المساواة وطرق التخلص من ذكريات الكراهية والهزيمة. خامساً، الكراهيات المنفلتة. خطاب الكراهية لابد أن ينجرف من تحته عنوان شائع ومهم، وهو حرية التعبير. وسؤال أكثر أهمية: كيف شاعت الكراهيات المنفلتة بين الأمم والمجتمعات؟ فيما يخص حرية التعبير، ظلت كل صراعات الدول مع شعوبها حول تحديد ماهية حرية التعبير ونطاقها، وأصحاب المصالح السياسية والمجتمعية كانوا الأكثر استغلالاً لأصحاب الكراهية والغضب، فهم سلاح قوي لمصالحهم وضد الآخرين. وسنجد على مر التاريخ النواب السياسيين هم أصحاب الانقسامات والخطابات الطائفية العنصرية، وقد عانت الدول العربية من انقسامات سياسية ودينية وقبلية كذلك. هؤلاء المرشحون هم يصدرون الكراهيات والعنصرية ليجمعوا أكبر عدد من الأصوات المنحازة لهم ليفوزوا فقط في انتخاباتهم، مفعلين سلاحاً مدمراً لمصالحهم الشخصية لا أكثر. وكل ذلك يؤدي إلى صراع سياسي حول مفهوم الديمقراطية أو أخلاقيات المناقشة كما سماها هابرماس. فعالم فيه نقاش أخلاقي ديمقراطي هو عالم خال من الكراهية والعنصرية. أما عن إجابة السؤال المهم: كيف شاعت الكراهيات المنفلتة؟ فيبدو أنها انتعشت بسبب انعزال الجماعات بعضها عن بعض، فقد أتاحت الكراهية لأصحابها ألا يكون توافر تكنولوجيا التواصل عائقا بينهم، بل وفرت لهم الكراهية تكاليف مادية باهظة، لأن ما بينهم ظل قائما بلا تعديل خارجي، ما زاد من جرأة الكراهية. وقد شاعت الكراهية بين الأديان الثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلام، وكذلك العنصرية ضد الأفارقة السود أو الادعاء بأن المسلمين إرهابيون. لكننا ننتقل من شيوع الكراهية إلى لماذا لم تعد الكراهيات المنفلتة تسبب حساسية بشكل أكبر عما سبق. وهذا بسبب انتشار التكنولوجيا وقرب المسافات والتعبير عن الآراء بشكل جارف جريء بلا دليل على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. وكما هو عند المنظرين في تاريخ ذهنيات الأشياء، قد تكون ممكنة ومقبولة في فترة معينة وفي ثقافة معينة، ولكنها لم تعد كذلك في فترة أخرى وفي ثقافة أخرى. لذا تعززت الجرأة في التعبير عن الكراهيات المنفلتة بسبب حمية الانعزال عند الجماعات وإباحة الكتابة والإفصاح عنها بكل وسائل التكنولوجيا المتعددة. سادساً، كراهيات مصطنعة. لأن الله وحده هو المطلع على ما في نفوس وصدور عباده، انشغل البشر بالفضول حول مشاعر الآخرين تجاههم، لكن لأن الله أعلم بمصلحة البشر أخفى عنهم ذلك، فلو اطلع كل واحد منا على ما في نفس الآخر تجاهه لحدثت أمور جسام. لذا شاع بيننا أن الإخبار بمشاعرنا مع التطبيق بالأفعال يدل على حبنا للشخص، والعكس صحيح لو كانت كراهية، فهناك من يكتمها في صدره، وهناك من تخنقه فيخرجها معبرا عنها. والكراهيات تنشأ لأسباب حقيقية ومتعددة، ولن تنفجر كراهيات دون مقدمات قبلها، لأن الكراهيات تكبر على المشاعر السلبية والحقد، مشاعر لم يعد صاحبها يتحملها فانفجر بها. أما صاحب الكراهية المصطنعة فهو يفعلها لأغراض غير شريفة وكاذبة. فغالب أسباب شيوع الكراهيات المصطنعة هي المصالح الشخصية، وقد تكون سياسية أو منافسة على سلطة، وهذا أسلوب ماكر قد شاع في التاريخ. فنقلاً عن الجاحظ قال: معاوية كان يحب أن يغري بين قريش، وأوقع كثيراً بين القبائل العربية، وكذلك شائع في حروب الدول مع أعدائها الكراهية، سواء على أساس قومي أو ديني أو طائفي، فهو أسلوب خطير يؤجج الشرارات بين الطرفين، وفي الغالب ينهزم فيها الضعيف. وقد جرت العادة من تزويرات صحفية أيضاً، منها الصور والفيديوهات المزيفة التي ألهبت النيران بين العراقيين والإيرانيين في القرن الماضي، أو بين الهنود والباكستانيين، وكذلك الحروب الناعمة بين الدول الشيوعية والليبرالية، وكلها قائمة على إثارة ثورات النفس والنزاعات عن طريق الأخبار الملفقة. وقد ساعد ذلك الفيسبوك وتويتر والصور التي من السهل تزييفها والتسجيلات. ويقول الكاتب موضحا أهمية الكراهيات المصطنعة عند أصحاب الحروب: لا تكاد توجد دولة خاضت حربا حقيقية وجدية ولم تعمد في الوقت ذاته إلى شيطنة عدوها وإنتاج كراهيات منفلتة ومؤلمة ضده، بل إلى تصوير هذه الكراهيات المصطنعة كما لو كانت عريقة ومتجذرة وضاربة في عمق التاريخ. وختاماً، يفقد المرء احترامه لنفسه حين يسطو على احترام غيره ومساحته، فالإنسان يتحمل مسؤولية أفعاله ومشاعره أيضاً، ولن يتحرر الإنسان من كراهيته إلا لو تحرر من الكراهية نفسها وأسبابه المزيفة أو المصطنعة التي قد تدفعه إلى إثارة كراهيات منفلتة مصطنعة. فبشكل أو بآخر تنقلب في النهاية الكراهية على صاحبها، ويجب الإقرار بأن الاحترام هو سبيل مهم لخلق مجتمع يشيع فيه المساواة والتبادل الأخلاقي الكريم. وكما قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. سورة فصلت، الآية 34. فنحن لا نحل إلا بعالم عادل يحكمه الخلق الحسن الطيب المليء بالحب، فيدفع الكراهية إلى القاع.